أبو بكر البغدادي دعا المسلمين للخروج على الطواغيت ويخشى على بعض الشباب من الانسياق وراء زينة. والله يا أخواننا في حاجة، الشباب اللي يخشى عليهم اللي ما عرفوش دين، اللي ما تعلموش، يعني احنا لا نخشى على شبابنا. الشباب عندنا اللي تعلم منهجه وتعلم منهج الشرع، عارف كويس جدا ان البغدادي ده وامثاله، وغير اسمك يا وليد، وليد بقى معلش برضو لا حول ولا قوة الا بالله، معلش ما تقلقش، انا في واحد قلالي على اسمي، اسمه عادل السيد عبد القدوس بقى، صح بالك؟ انا كان من المتهمين في قتل عاطف صدقي، انت واخد بالك مساله التفخيخ والكلام ده من تنظيم الجهاد، فلما تعالى نعمل ايه في الاسماء يعني؟ فلما تيجي برضه تنظر في سياق اعلام النبلاء تجد اسماء متشابهه كتير يعني. اللي احنا عايزين نقوله ايه؟ ان الحمد لله شبابنا اللي درس عقيده عارف ان دول خوارج، عارف ان دول خوارج، واللي يعرف سياسة يعرف ان هؤلاء صنيعة مين؟ امريكا. خلي بالكم انا عايز اقول لكم على حاجة عشان تفهموها برضو يعني تبقى واضحة بالنسبة لكم. امريكا الولايات المتحدة الامريكية تحمل عوامل هدمها، تحمل عوامل هدمها وعوامل تدميرها. الولايات المتحدة الامريكية دي خلي بالكم متحدين، لو هم فاقوا لنفسهم هينفصلوا عن بعض ويتككوا. الولايات المتحدة هتتكك ليه؟ انت عندك نيويورك وواشنطن وبعض الولايات الغنية، بقية الولايات في ضياع، في ضياع، بعدين ما عندهمش شيء يتفقوا عليه ويتحدوا عليه، مفيش. المجموعة دول اصلا مجموعة من المغامرين اللصوص ذهبوا الى امريكا او الى هذه القارات الجديدة، فما هماش زي زي الانجليز ولا زي الفرنسيين ولا زي الالمان، وما عندهمش الناس ما عندهاش اصل. الناس دي مجموعة من شذاذ الافاق زي الدولة العبرية في فلسطين جايين، بس حتى الدولة العبرية مجتمعين على عقيدة وعلى دين. خلي بالك الكلام مش موجود عند الولايات المتحدة الامريكية. فالامريكان لو اصلا سأل نفسهم هيحدث عندهم الربيع الامريكاني، بس يبقى ايه؟ خراب امريكاني بقى اكتر مننا بكتير. عندهم عوامل التفكك، وعندك سود وعندك بيض وقصة كبيرة جدا، وعندهم اصول قديمة وعنصريات وحاجات كتيرة جدا واديان وبلاهم تلتلة. فبهاقلة السياسة في امريكا لازم يصنعوا عدو مرعب للامريكان يخوفوا بيه هؤلاء عشان يقول لك لا يا عم الاتحاد قوه عشان ما يقضاش علينا. واخدين بالكم ولا لا؟ فلذلك كان في الاول الاتحاد السوفيتي اتكل الاتحاد السوفيتي قال لك الخطر الاخضر الاسلام، صنعوا لنفسهم عدو، كل ما يجي العدو ده يروح يخترعوه تاني. افهموا الكلام ده كويس جدا، لازم يخترع عدو. ليه يخترع عدو؟ عشان يفضل خطوه تنظيم باستمرار. مليارات بتدفع، بنتفع عن نفسنا، امريكا بتدفع عن نفسها، مع ان العدو اللي هناك ده يعني لنفر الجدل ان داعش دي يعني هتفرتك الناس اللي في الخليج والكلام ده كله. طب مصالح امريكا وامريكا نفسها، الخطوره اللي على امريكا نفسها، الامريكا نفسها يقول لك هيحتلونا، هل داعش دول؟ داعش دول هيروحوا يحتلوا امريكا؟ احتلوا امريكا ازاي؟ فين امريكا؟ دي امريكا البلد الوحيدة اللي تيجي تضرب الناس وما حدش يقدر يصلحها، يعني هي بعيدة جدا. اعلى بص ده انت على ما تيجي تروح لها تضرب لها بالصاروخين، هتروح لها ازاي؟ ومحاطة بالمحيطات. فالمسألة خطيرة جدا جدا، وهم بيخترعوا عدو عشان هم لو فاقوا لنفسهم هم هينفرطوا كالعقد، وهيحدث هذا ان شاء الله. هذه البلد الى زوال، هذه الولايات المتحدة المجرمة دي الى زوال ان شاء الله. بس القضية انها للأسف بتاكل عيش علينا احنا. فايه اللي صنع داعش؟ تصنع داعش تقول لك اصل داعش واصل، وايه اللي بقول لك على حاجة، بتضرب داعش وبتضربها بصواريخ وبتعمل وبتسوي وتغلط وتحدف لها اكل وتديهم فلوس وتديهم صواريخ وتديهم كل حاجة. غلطوا، امريكا بتغلط والحداب بتحدف كتاكيت. انتوا واخدين بالكم؟ فانت ما انسى يا عم داعش ايه وكلام فاضي ايه وكلام عبط ايه. بعدين الناس بقى اللي هم يعني فاهمين القصة كويس قوي بقولك اوعى تفتكر ان القصة دي كلها برضو داعش والغبراء والكلام ده كله, ده في ورا داعش حاجة تانية خالص مهمة جدا, ودي اللي تعب بقى امريكا وايران. ان القصة الظاهرة شوية العلم بتوع داعش, لكن اللي ورا هؤلاء بيضربوا وشغالين كويس او صح 100%. مين بقى؟ جنرالات صدام حسين. ايه دي القضية المرعبة للنظام العراقي الحالي. هو جيش صدام اللي اتبخر فجأة كده, صحينا الصبح ما لقيناهوش, داب مش كده, داب فين الجيش ده؟ هي دي القضية الخطيرة. ولذلك بعض الناس المحللين العسكريين بيقول لك سقوط الموصل في ايد داعش, احنا هنا قاعدين في مصر بنتابع, هم اللي بيقولوا كده بخطة جنرالات مش شجاعات إرهابية. واضحة المسألة ولا لا؟ فداعش دي الصارة ورا منها مين؟ جيش صدام عايز يستعيد مرة أخرى, ولذلك إيران مش هتسكت له, وفي نفس الوقت أمريكا. فالقصة كلها مصالح, وإحنا عاملين أهو ادفع فلوس وكله على حساب العرب. فالتونسوا إحنا مش خايفين على شبابنا, لأن فكر إيه. وبعدين في نقطة مهمة جدا أقول لكم عليها, الكلام كله على داعش, طب النصرة لأ ليه؟ دي النصرة هي وكيل القاعدة في الشام يا عم, هو يطلعوا. انا بسأل سؤال, ليه ما حدش جاب سيرة النصرة؟ طب النصرة قاعدة, ايش معنى القصة داعش؟ واخدين بالكم ولا لا؟ ها؟ داعش والنصرة يتفقوا مع بعض يعني كلام, ما هو صراعهم بينهم وبين بعضهم على مين الامير ومين الرئيس ومين, واخدين بالكم بيختلفوا وهم كلهم عصابات. ده المهم ما علينا, لا انا عايز اقوله حاجة مهمة جدا, ليه ما حدش جاب سيرة النصرة؟ طب ما جيش النصرة ده هو ده وكيل ايمن الظاهري في المنطقة دي, محدش جاي بسيرته خالص, لكن القصة كلها على داعش. على في ايه بقى بالظبط؟ ولذلك مصر لما جم يقولوا خش في الحرب ده قالوا لا لا كفاية على الارابيل اللي عندنا, احنا اللي عندنا لا داعش ولا كلام من ده خالص. واخدين بالكم؟ فيعني احنا مش خايفين على شبابنا اللي عارف عقيدته, لكن شوية العيال الفانسو التانيين دول اللي هم يستمعون بكل ناعق, ما احنا عندنا للأسف اعداد كبيره جدا من الشباب الملتحي اتبع كل ناعق, دول بيمشوا مع اي حد بقى, اي حد يصفر لهم يروح وراه. واخدين بالكم؟ والخوارج هيكونوا مع مين في اخر الزمان؟ هيكونوا مع مين؟ مع المسيح الدجالتكم عارفين. طب ما دام انتوا عارفين يبقى لا خوف عليكم ان شاء الله, ما دام انتوا عارفين ان الخوارج اخرتهم هيقوموا مع, اذا كانوا مع المسيح الدجال ده مش مع المسيح الدجال لوحدهم, ومعاهم مين؟ اليهود. هي القصه باينه. يقول لك ايه ده الخوارج يحطوا ايديهم في ايد الامريكان واليهود. اسألكوا سؤال, هي جابت النصرة وداعش وبيت المقدس والكلام ده كله احولوا وكله بيضرب في العرب وفي المسلمين وانتوا ضهرهم لتل ابيب, طب صاروخ حتى يوحد ربنا يروح ايه اي بومب اي حاجة فيش الصعيد خلاص والكلام اللي سمعت الناس, اما نيجي نقول الكلام ده يجعلوا مننا انتوا بتصبط ايه؟ المجاهدين مجاهدين ايه؟ يا عم تخيب عليكم على خفتك انت وهم مجاهدين ايه؟ انت لما نيجي تبص دلوقتي هل يعني اقول لكم على حاجة مهمة قوي, جابة النصرة وداعش وكل الضرب في الحتة اللي هي في سوريا, حد قرب ناحية الجولان؟ دي محتلة ما تخشوا عليها, انتوا ضهرهم للجولان وعمالين يطحنوا في بعض مش كده ولا ايه؟ نفس الكلام اخواننا المقاتلين في غزه بيضربونا احنا يا اخواننا, والله بيت المقدس وراكم, القبله اختلفت من زمان, وبيت المقدس والغريب بيت المقدس, وفي جيش تاني في برضه حاجه اسمها حاجه برضه تخص بيت المقدس, لا لا اكناف بيت المقدس كله بيت المقدس, وما عندهمش بيت المقدس عملوا له مكت عندنا في سينا. ايه حضرتك قلت اخواننا البعدة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت.